سمعت يقول السائل: كثر القول في هذه الأيام بجواز التصوير بالكاميرا، فقال وقيل في ذلك أن التصوير عكس للظل، فقال أن المحرم هو رسم ذوات الأرواح باليد، فما هو حكم ذلك أفادكم الله؟ في محرم وقع سواء بالكاميرا ولا غير الكاميرا، وفي ذوات الأرواح من بني آدم أو البهائم أو الطيور ما يجوز التصوير، وفي لعنة المصورين، وقال أشد الناس عذابا يوم المصورون، سواء التصوير باليد أو بالكاميرا أو بأي شيء لا يجوز التصوير، لا في زقاق ولا في خشب ولا في جدار ولا في حراق ولا في غير ذلك إلا للضرورة، لكن ضرورة التابعيه التي يعني لا تحصل الا باذن ذلك فلا باس بالضروره. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.